بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 47 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية. تفضل يا شيخ حاصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والصراط. قال الشريف رحمه الله: ونؤمن بالصراط وهو جسم على جهنم. إذا انتهى الناس بعد المفارقة من مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس يوم تبدل الأرض؟ أي الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: من في الظلمة دون الجسم. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسوء يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أمطار، فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجمل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدره، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كهد السيف، ضحك مزلة، دحك مزلة. فيقال لهم: انظر على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانتظام الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحم، ويرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نورهم على إبهام قدمه، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجد يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب الجوانب والنار. قال: فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. الحديث أحسن. قوله الطحاوي والصراط، الشارح رحمه الله تعالى أشار إلى أن الصراط كما هو ثابت جسر على جهنم، والناس بعد الموازين والحساب لا بد أن يعبروا الصراط. وتتبع أحداث اليوم الآخر بدقائقها لها يعني بعض الأصول التي لا يختلف فيها أحد، وهي أن عبور الصراط إنما يكون بعد الحساب والموازين ونحو ذلك، لأن الصراط جسر على متن جهنم، ومنه يعبرون إلى القنطرة التي تكون بين الجنة والنار. وكما أشار وكما نقل الشارح رحمه الله تعالى، هذا الجسر هو جسر منصوب على متن جهنم، عليه كلاليب، هذه الكلاليب تخطف الناس، كما أنه دحر مزلة، يعني لا يعبر عليه إلا إنسان قد عبر بأنوار عظيمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تلك الأنوار الواردة العظيمة. أما ما ورد من أنه أدق من الشعر وأحد من السيف فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من يقول هو جسر، والجسر لم يرد فيه هذا الوصف، لكن هو جسر يعبر ويعبر عليه الناس، فالمؤمنون يمرون عليه على قدر أعمالهم كما جاء في الأحاديث، وهم متفاوتون في ذلك بشكل كبير جدا. والعياذ بالله منهم من تخطفه تلك الكلاليب فيكردس في نار جهنم، ومنهم من يكون نوره ضعيفا جدا فيصيبه شيء من لهبها لكنه في النهاية ينجو. والقول الثاني أنه أدق من السيف، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا ورد فيه، لكن أحاديث مرفوعة صحيحة واضحة المعاني في صفته على حد علمي لم يثبت في ذلك شيء، لكن ربما أنه صح عن بعض الصحابة أو بعض التابعين، صح يعني إليهم. فهل يقال إن مثل هذا له حكم الرفع؟ يعني لما يرد عند هؤلاء نقول له حكم الرفع بمعنى أنه لا يأتي بمثل هذا الوصف من عند نفسه، أو نتوقف مع النصوص الواردة في ذلك؟ نحن نقول الصراط جسر على متن جهنم يعبر عليه الناس، فمنهم الناجي ومنهم المكردس. هنا ذكر ثلاثة أمور في هذا في هذه الأحاديث الواردة. الأمر الأول وهو الظلمة، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، جاء في كتاب الله عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وفي الآية الأخرى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمنافقون لأنهم يتظاهرون بالإسلام فإنهم يظنون أنفسهم مع المؤمنين، ويحاولون كما كانوا في الدنيا أن يتسموا بالمسلمين وأن يحشروا أنفسهم مع المسلمين وأن يعاملوا مع المسلمين، يظنون أن مثل هذا يمكن أن يجري عليهم في عرصات القيامة وهيات. فإنهم إذا كانوا مع المؤمنين ويظن أن نورهم جميعا هو نور سيضيء لهم، إذا أقبلوا على الصراط انطفأ نور المنافقين فصاروا في ظلمة والعياذ بالله، وصار نور المؤمنين يتلألأ فينجون. وهذه من حقائق اليوم، من حقائق اليوم الآخر. المسألة الثانية قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر لمتى يكون هذا التبديل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الحديث يقول كما جاء فيه وهو في صحيح مسلم ثابت، لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. فهذا فيه تحديد لوقت التبديل للسماوات. فما نوع هذا التبديل؟ المعلوم في الأدلة الكثيرة أن قيام الساعة يكون فيه التبديل الأعظم من انشقاق السماء وانفطارها، وكذلك أيضا من تسيير الجبال وتصبح الأرض كالأديم أو كالجلد. هذا التبديل الذي يعني ورد ذكره بالأدلة، وأن هذا يكون عند يوم القيامة مقدمة للحساب والجزاء، لتكون الأرض أرضا مستوية يقف فيها العباد جميعا للحساب، ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى لحساب الناس وإحصاء أعمالهم إلى آخره. فهذا هو الوارد. فهل هذا تبديل آخر الوارد في هذا الحديث وهو تفسير للآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قد يكون هذا، والحديث يدل عليه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مرور الناس. فالجسر حقيقي، والجسر على متن جهنم، ومرور الناس إنما هو على قدر أعمالهم، فنورهم على قدر العمل. وهذا من أظهر ما يكون فيه إبراز عدل الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. في يوم القيامة الحساب والموازين ونحو ذلك، لكن يظهر ذلك من خلال أخطر وأعظم موقف نقفه ويقفه العباد يوم القيامة، وهو حين يقبل الناس على جهنم ولا بد من عبورها. فلا من جاء حينئذ إلا بأنوار العمل الصالح، والناس فيه كما جاء بذلك الأحاديث على درجات، فمنهم من يكون كانقضاض الكوكب، منهم كالبرق، منهم كلمح البصر، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم كأجاود الإبل، ومنهم كأجاود الرجال، ومنهم من يمشي مشى، ومنهم من يزحف زحفة، وآخرهم من يكون نوره لم يبق معه من النور إلا على طرف إبهام قدمه، نور صغير يضيء ويمشي ويضيء ويمشي ويزحف. وكما جاء وصفه النار تأخذه من أطرافه ويديه، لكن مع ذلك يزحف في هذا النور الذي به نجاته ومن عذاب الله عز وجل حتى يعبر الصراط ويكون في القنطرة. حقائق اليوم الآخر كما جاء لهذه الأحاديث ينبغي أن تكون نصب عيني المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة، وأن هذا الموقف لا بد أن يكون، وأنه لا نجاة للعبد إلا بالأعمال الصالحات. نعم يا شيخ. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما أمر، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يجد النار أحد بائع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأشار صلى الله عليه وسلم أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليغلبوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء امرنا نجينا هودا، فلما جاء امرنا نجينا صالحا، ولما جاء امرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب اصابهم ولكن اصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من اسباب النجاه لأصابهم ما أصابه ذلك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. والحمد لله هذه المسألة بينة، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تفسير للآية وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. فهذا الورود للنار جاء تفسيره أنه العبور على الصراط، سؤال أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه لن يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار، وهذا فيه شهادة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا أنهم من أهل الجنة، خلافا لما يقوله الروافض عاملهم الله بما يستحقون. بل قد جاء في إحدى الروايات في المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن لا يدخل أحد من أهل بدر ومن أهل البيعة النار. فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ينجون. فجاء سؤال أم المؤمنين: وإن منكم إلا واردها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم يقل الله بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ والشارح رحمه الله تعالى يبين المسألة بيانا ممتازا جدا، وهو إنه النجاة لا تستلزم الوقوع في العذاب. لما نقول نجيناه ليس معناه أنه يعني وقع عليه العذاب وحصل له ونجيناه، مثل لما نقول صح المريض، معناه ما نقول المريض صح إلا إذا كان مريض ثم صح من مرضه، لكن النجاة لا تستلزم. ولهذا كما جاء في قصص الأنبياء: نجينا، جاء العذاب، نزل العذاب، نجاهم الله، لا يستلزم أبدا. ولم يقع هذا، ولا أحد يفهم منه أن أحدا من الأنبياء ومن معهم من المؤمنين قد وقع عليهم شيء من العذاب. فكذلك أيضا الورود. ومن حكمة الله عز وجل في هذا الورود منة الله على المؤمنين بأن يشاهدوا العذاب، ولهذا في يوم القيامة تبرز النار ويراها الناس ويشتد غيظها وزفيرها، وهذا فيه امتنان للمؤمنين الذين يعبرون الصراط. كما أنه والعياذ بالله فيه مزيد تبكيت وعذاب لأولئك الذين يكردسون. ولك أن تتصور أن هؤلاء الناس يعبرون الصراط، فمنهم من يمر بسرعة، ومنهم والعياذ بالله من يكردس وهو يرى، وربما يرى بعض الذين يعرفهم في الدنيا أو يسخر منهم في الدنيا يراهم ينجون وهو يكردس. فهذا أيضا من تمام النكال والعذاب لهؤلاء، أعاذنا الله وإياكم وإياكم من حالهم. وهذه الحقائق العظيمة التي دلت عليها دلائل الكتاب والسنة إنما تعرف عند الجمع بين النصوص. أما ذلك الذي يريد أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض أو الأدلة بعضها ببعض فهو الذي يعترض، وإلا فما من إشكال والحمد لله إلا وهناك جوابه، لأن هذه الأدلة هي وحي من الله عز وجل. نعم. ورضى الحافظ وابو مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن جرحوا ذلك، وإن أحببت ألا تلقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. قوله القرطبي. وروى أبو بكر أحمد مسلم بن جاد عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لها مين. وقوله والميزان. طيب، هذه الأحاديث ضعيفة، يعني لا تثبت، ويغني عنها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشبه والله أعلم أن هذا يكون من الآثار، الموقوفة أو المقطوعة، لكن يكون رفعه غلطا فلا يصح إسنادها. نعم. يا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والميزان. قال الشارح: ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ولا

بآلاف الملايين أيضا يسمعهم ويجيبهم في ساعة في الدنيا، كذلك أيضا يوم القيامة. ويكون قد ورد بلفظ الجمع في قوله ونضع الموازين باعتبار ما يوزن به لتنوع ما يوزن به من أعمال العباد. والميزان عند أهل السنة والجماعة يكون بعد حساب الأعمال، لأن الميزان هو في النهاية يظهر فيه قدر وجزاء هذا العمل، فهناك حساب وهناك يعني تقرير بالذنوب وشفاعات التي تكون قبل دخول الناس ونحو ذلك، والحساب الذي يكون يوم القيامة إنما تكون نتيجته أن هذه الأعمال بعد ما يحاسب هذا الإنسان ينظر في أعماله وتوضع أعماله في الميزان، وكل إنسان يوزن له عمله، كل إنسان في يوم القيامة. حقيقة الميزان كما جاء وكما ورد الذي يوزن به جاء في الحديث الطويل، وهو حديث صحيح عند الإمام أحمد والترمذي وغيره، الذي يسمى بحديث البطاقة، وهذا فيه وزن لسجلات الأعمال. إذن عندنا النوع الأول من الذي يوزن سجل العمل نفسه يوزن، ودليله هذا الحديث. وهذا الحديث كما مر معنا قبل قليل يؤتى بالرجل يوم القيامة وعليه ذنوب وسجلات مدونة في هذه السجلات على مد البصر، وتوضع في الميزان حتى يشعر بالهلاكة، فيقول الله له إنك لا تظلم، إن لك عندنا بطاقة. قال فيؤتى له ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول يا رب وما تصنع البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال فيقال له إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ونجى العبد. وهذا فيه فائدة عظيمة لأهمية كلمة التوحيد، ولابد أن ننبه هنا إلى تنبيه مهم، لأن بعض الذين مالوا إلى مذهب المرجئة يحتجون بحديث البطاقة ويقولون دليل على أنه يعني العمل وأنه ليس من أصل الإيمان ونحو ذلك، حديث البطاقة فقط فيها شهادة الله وأن محمد رسول الله ومع ذلك تثقل. انتبهوا معي، هذا الحديث حديث البطاقة يجب أن نقف عنده مع فهم سياقه. لماذا؟ لأن لقائل أن يقول إذا كان كل من معه لا إله إلا الله تثقل بطاقته على أعماله فهل يعذب أحد من العصاة؟ لو أخذنا بظاهر حديث البطاقة أنه كل واحد معه لا إله إلا الله ما تكون نتيجته؟ أن لا إله إلا الله تغلب على جميع حسناته فلا يعذب. معناه إيش؟ أنه لا يدخل أحد النار أبدا من الموحدين العصاة، لا يدخل أحد النار. لكن الأدلة دلت على أن هناك إيش؟ من الموحدين من يدخل النار ويعذب فيها ما شاء الله ثم يشفع له، أو يعذب ما شاء الله حتى ينال جزاءه ثم يخرج من النار. وبهذا يبطل استدلال المرجئة بهذا الحديث على أنه مجرد كلمة التوحيد تكفي صاحبها للنجاة. فيأتي السؤال، إذا ما معنى حديث البطاقة وعلى أي شيء يوجه؟ نقول نعم، حديث البطاقة جاء ما يؤيده من أحاديث، وهو أن هذا الإنسان آتاه الله تحقيق كلمة التوحيد حتى غلبت على جميع سيئاته، كما جاء في الحديث القدسي: عبدي إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. متى يغفر له ذنبه كله؟ عندما يحقق التوحيد. ولهذا ذكر العلماء ومنهم القيم رحمه الله تعالى أن كلمة التوحيد فيه من عباد الله من يقوم بقلبه من تحقيقها وتعظيم من يوحده فيها وخوفه ورجاه، يكون فيه من تحقيق هذه الكلمة ما تكون سببا لمحو ذنوبه جميعا. ومثل هذا هو الذي يقال عنه ويرد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثال، قال: يؤتى برجل يوم القيامة ولم يقل كل من قال لا إله إلا الله يؤتى به يوم القيامة ويعطى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، لأنه لو أخذنا بهذا لقلنا معناه أنه لا يعذب أحد من أهل الموحدين أبدا، وهذا يخالف النصوص المتواترة الدالة على أنه من الموحدين من يعذب في النار ثم يخرج منها. والذي يعنينا هنا في درسنا الميزان، وأن السجلات توزن، وكلمة لا إله إلا الله بطاقة قامت بقلب صاحبها ومات على ذلك توزن، فتوضع هذه في كفة والبطاقة في كفة، وبفضل من رب العالمين ترجح هذه البطاقة العظيمة العظيمة وينجو صاحبها من النار. كذلك أيضا جاءت أدلة أن العامل نفسه يوزن، وذكر فيها أدلة كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه: إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا أيضا دليل على أن العامل نفسه قد يوزن، قد يوزن. أما الأدلة في الميزان الكثيرة فهي وزن الأعمال، وهذا هو الأصل في الموازين. نعم يا شيخ. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شر الإيمان، الحمد لله جل والميزان الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفه الميزان ويوجه به ملك، فاذا ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يشبع الخلائق: سعد فلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا. وان خف ميزانه نادى الملك بصوته يشبع الخلائق: شقي فلان شقاوه لا يسعد بعدها ابدا. ولا هذه الروايه الاخيره فيها ضعف يعني، لكن وزن الأعمال لا شك أنه هو الأصل في الميزان كما قلنا. وهذه الأمثلة التي ذكرها هي أيضا دلت عليها وعلى أمثالها أدلة، مثل أثقل في الميزان حسن الخلق، يعني يوم القيامة لا يجد الإنسان أثقل شيء في ميزانه من حسن الخلق. وهكذا الذكر لله عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله تملأ الميزان. فهذا كله فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحات هي التي توزن يوم القيامة، وفضل الله عز وجل واسع. فنسأله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا. نعم يا شيخ. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أكبر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة، فيشتركون وينظرون، ويقال يا أهل النار، فيشتركون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح، ويقال خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال للعامل والصحابي في الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان. وإلى خيبة بين في وضع الميزان قسط يوم القيامة كما أخبر الشارع، لخفاء الهمة عليه. ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج الميزان إلا البطال والجوال، وما أحرار بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الهمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين والمنذرين. فكيف وراء ذلك من الحكم ما لم نطلع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: العقلانيون الذين يردون النصوص بعقولهم هم الذين أنكروا الميزان. والذين أنكروا الميزان لهم شبهتان مشهورتان، إحداهما أن الأعمال أعراض، فكيف توزن الأعراض؟ العرض يعني الصدق، المحبة، الخوف، الذكر يعني لا إله إلا الله سبحانه، كيف يوزن هذا؟ هكذا يعترض بعقله. والثاني أو الشبهة الثانية أن الله علم أعمال العباد، وإنما الميزان يحتاج إليها الإنسان الذي يجهل كالبقال وغيره، فإنه لا يدري ما كمية هذه البقول أو هذه الفاكهة أو غيرها، لا يحتاج إلى ميزان حتى يعرف قدرها ويبيع ويشتري. أما علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية. وهذه الشبهات هي أساس المدرسة العقلية والكلامية التي ترد النصوص بعقولها. الأدلة إذا كانت صريحة فيجب على العبد أن يسلم، فكيف إذا كانت صريحة وهي أيضا متعلقة بأمور غيبية؟ وقد مر معنا أولئك الذين ينكرون عذاب القبر ويقول: لو فتحنا القبر ما رأيناه، لا نارا تشتعل ولا جنة. وهذا من إدخال العقل في الأمر الغيبي. واليوم الآخر كما هو معلوم لا يقاس في الدنيا. وحتى في الدنيا في أمور الآن ما نحس بها ولها حقائق، في أشياء من الخفيات كالكهرباء وغيرها أشياء خفية لكن ليس لها إحساس ولا نستطيع أن نميزها بشكل مباشر، لكن مع ذلك آثارها عظيمة إلى أبعد الحدود. فكيف باليوم الآخر؟ ولهذا الشارع رحمه الله تعالى ذكر عدة أشياء جميلة جدا، منها الاستدلال بحديث ذبح الموت، والذي يذبح هو الموت. الموت شيء واقعي لكن الناس لا يرونه محسوسا، ومع ذلك ما جاء في البخاري وغيره يؤتى به يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت وليس بملك الموت كما قد يغلط البعض. وكما في الحديث ينظرون إليه ويعني يعرفون هل تعرفون هذا، فيقول نعرفه، هذا هو الموت، لأن كل واحد منهم رآه وذاقه، ويكون على صورة كبش فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. الشاهد هنا أنه أمر معنوي ومع ذلك يظهره الله عز وجل بشكل حسي، وهو على شكل كبش يذبح. فهذا دليل على أن أحداث يوم القيامة مبنية على نظام غيبي، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجعل هذه الأشياء المعنوية محسوسة وتوضع في الموازين ويراها العباد. أما القول ما الحاجة والله علام الغيوب، فهذا كلام تافه، لأنه لقائل أن يقول أيضا ما الحاجة حتى إلى إحصاء الملائكة لأعمال العباد، ما الحاجة إلى يوم القيامة من أوله إلى آخره، بل ما الحاجة إلى حياة الإنسان، لأن الله عالم ما الذي سيعمله الإنسان قبل إيش، قبل أن يوجد، ما الحاجة إلى هذا كله. وهذا كله اعتراض، والله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة على العباد، كما جاء في الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لا أحد أحب عليه العذر من الله عز وجل. ولهذا الإنسان لا يحاسب إلا عامل على عمل عمله في الدنيا ويقرره الله به يوم القيامة، ثم بعد ذلك تظهر الموازين ويسأل العبد يوم القيامة أظلمك الكتبة، هذا لما ينشر الحساب بينك، هذه أعمالك هل ظلمك الكتبة، يقول لا يا رب. كذلك أيضا في الميزان يراه بأم عينيه كيف توزن أعماله، فيرى العدل واضحا. ولهذا الإنسان في مثل هذه الحالة لا يلوم إلا نفسه إذا كان مقصرا، قامت عليه الحجة التامة البالغة من رب العالمين وهو يراها بأم عينيه. حتى إن العبد إذا أنكر، لأنه يظن أنه كما في الدنيا، إذا عمل ما اطلع عليه أحد أنه ممكن أن ينكر عند القاضي، والقاضي إنما يأخذ بما ظهر له وقد لا يعاقبه لأنه لم يظهر له شيء وإن كان قد وقع منه الفعل، فيظن هذا ويظن أن أعماله السيئة التي عملها لوحده لم يعلم بها أحد، فيعترض يوم القيامة ويقول يا رب لا أريد شاهدا إلا من نفسي. قال فيختم على فيه وتنطق جوارحه. ما معناه؟ إقامة الحجة على العبد، إقامة الحجة على العبد. ومن هنا ما في أحد إلا وقامت عليه حجة الله. واحد ملحد زنديق يقول أنا يعني أنا مالي ومالي وأنا يعني أفعل ما أشاء وما كلفت وما لا ينفعك هذا، حجة الله قائمة عليك. آتاك الله العقل والإرادة والقدرة وأرسل لك الرسل والفطرة، عرفت الحقيقة فأنت مسؤول شئت أم أبيت. ولهذا الإنسان يظن أنه يعني ينجو بإبائه وإنكاره وإعراضه وخروجه عن منهج ربه، يظن أنه بذلك هو حر يفعل ما يشاء، فيقال له كلا، يوم القيامة لابد أن تحاسب وتقف بين يدي الله عز وجل للحساب. وأمامك أيها الطاغية الملحد زبانية، على زبانية جهنم، حين تقاد ب70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك يجرونه، ولا خيار، ما خيار لك. فيا أيها المسكين، يا أيها الإنسان المسكين الضعيف المحدود الذي يحتاج إلى نعمة ربه وإلى لطفه في كل ثانية من حياته، أين تفر وأين تهرب؟ ثم تأتي المدرسة العقلية لتنكر حقائق اليوم الآخر، ينكرون الميزان والصراط، هذا كله إعراض عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والإنسان عليه أن يكون مسلما للنصوص معظما لها، إذا جاء النص صريحا أبعد عقلك، فكيف إذا كان عقلك والعياذ بالله عقلا منحرفا بعيدا عن الجادة، سلكت فيه مسالك الملاحدة والزنادقة. وللأسف إلى يومنا هذا هذه المدرسة العقلية تعترض على النصوص وعلى الأحاديث، وهذه لا يقبلها العقل، وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، يعترض بمجرد عقله وهو في الغالب مقلد لغيره. يعني بالأمس حدثني أحد الأخوة يقول لي زميل يدرس، مدرس يتكلم ويقول البخاري هذا حديث فيها حديث ضعيفة وفيه وفيه، من أنت يا مسكين وما علمك بالدين والسنة وغيرها؟ لكنه مسكين، مسكين، هو هو هو مقلد لغيره، هو تلميذ بليد لسماسرة الفكر المنحرف وهو يركض وراءهم ويظن أنه مثقف. نسأل الله الهداية للجميع. ما في أخطر من عدم التسليم للنصوص، لأن التسليم للنصوص تسليم لله رب العالمين، وهو أساس ومبني على التوحيد. أن تتوحد الله يجب أن تعظم أمره وكلامه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقد تقدم عند ذكر الحرب كلام القرطبي رحمه الله أن الحرب قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين الصراط ووقفوا على منطقة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا ودئوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار والله أعلم. نعم وسبق الخلاف في مسألة الحوض والميزان والصراط أيهم قبل وذكرنا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن الصراط يكون قبل الميزان لأن الناس يخرجون عطاف أن الحوض يكون قبل الميزان لأن الناس يخرجون عطاش ويعني جاء في بعض الروايات أنه أيضا يكون بعد الصراط ولهذا جمع بينهما بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقال لا يمنع أن يكون الحوض ممتدا طرفه في العرصات وطرفه بعد الصراط فيشرب منه المؤمنون في العرصات ويشربون منه أيضا بعد عبور الصراط أما أن يقال إن القنطرة هي صراط ثاني كما قال القرطبي فلا دليل عليه لكن هي القنطرة لا شك أنها قنطرة بين الجنة وبين النار وجاء في الحديث أن المؤمنين ينجون فإذا اجتمعوا في هذه القنطرة اقتص بعضهم من بعض أمورا كانت بينهم في الدنيا وهذه الأمور ليست من باب الحسنات والسيئات لأن هذه تدخل في الحساب لكن أمور كانت بينهم في الدنيا حتى ينقوا وتصفوا نفوسهم ويعفو بعضهم عن بعض مما كان في الخاطر في هذه الدنيا لأنه أحيانا الإنسان قد يكون في خاطره على أحد أشياء معينة لكن ما أذنب تجاهه يعني ما اعتدى على ماله أو على عرضه أو على دمه أو على حتى يقال إنه كيف يكون هذا بعد عبورهم الصراط ولهذا جاء في الحديث أمورا كانت بينهم في الدنيا فالذي يظهر من الأدلة أن هذه هي الأمور التي تكون بين المؤمنين حتى تصفو نفوسهم وقلوبهم ثم يدخلون الجنة إخوانا ليس بينهم حقد ولا غل ولا حسد ولا تباغض وإنما هي قلوب صافية أسأل الله يصفي قلوبنا جميعا أسأل الله يصفي قلوبنا جميعا ويجمعنا وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين. تفضل يا شيخ. قال تعالى رحمه الله الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهم أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة ففضلا به ومن شاء منهم إلى النار عدلا به وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله تعالى أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة وحملهم على ذلك نصرهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوا على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخل التهجم فيهم الجهمية صحيح النسخة ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلا وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عنه قالوا خلق نعم وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عنه لأنها تصير معطلة مددا متطاولة فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعها لرب تعالى وحرفوا النصوص على مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. نعم الطحاوي يقول الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ويقرر أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق لهما أهلا، خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، وأن ذلك إنما يكون بأفعال العباد. الشارح رحمه الله تعالى وهو يؤكد هذه الحقيقة التي ذكرها صاحب المتن الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، خلافا للمعتزلة الذين قالوا لا حاجة إلى خلقها الآن، وإنما ينشئها ويخلقها الله عز وجل يوم القيامة. وهذا كما أشار الشارح رحمه الله تعالى إنما هو من قياس المخلوق بالخالق. وضلالة المعتزلة قائمة على هذا. انظر إلى مسألة التجاهم وهو تعطيل الله عن صفات عند المعتزلة، من أين نشأ؟ من قياس المخلوق بالخالق. ظنوا أن صفة الله هي على المعهود من صفات المخلوقين، فقالوا هذا لا يليق بالله فيجب تعطيله، خوفا من التشبيه أو التجسيم أو نحو ذلك. فهذه المدرسة الزائغة، مدرسة المعتزلة، هي مدرسة تقديم العقول، عقول البشر على النصوص، ومنها أن يقيس الله بخلقه. يعني واحد بنى له بستان ومزرعة وحط فيها من ألوان الأشجار والثمار وغير ذلك ومغلقها، يقول لك هذا عبث. يعني واحد من الناس حط هذا البستان الضخم وتكلف عليه الملايين وأغلقه، لا أحد يدخل، لا أحد يأكل، لا أحد يستفيد منه، لا أحد يستظل بظله، لا أحد يشرب من ماءه، قال لك هذا عبث. تقيس الله بخلقه؟ تعامل الله يجب عليه ولا يجب عليه؟ الواجب عليك التسليم، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، لأن الله غني عن العالمين جميعا. ولو أخذنا بمقالك هذا لقلنا ما الحاجة إلى خلق السماوات؟ ما الحاجة إلى خلق الأرض؟ ما الحاجة إلى خلق الملائكة؟ هذا لا يسأل رب العالمين عنه، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنما يخلق ويفعل سبحانه وتعالى لحكمة. فالإشكالية كما ذكرنا في الميزان، كما ذكرنا في مسألة الأمور التي ينكرها هؤلاء، إنما هو إدخال العقل وتقديمه على النقل. وليت العقل صحيحا، ليت العقل صريحا، ليت العقل نظيفا، ليت العقل عقل فطرة، وإنما عقل منحرف مبني على أصول منحرفة. مثل ذلك الذي يستعير عقول الفلاسفة الملاحدة ليرد بها نصوص الكتاب والسنة. أصلا العقل المجرد لا يجوز أن يعترض به، فكيف إذا كان عقلا منحرفا فيرد به النصوص؟ وانتبهوا يا أيها الإخوة، نكرر، هذه المدرسة تسري في عقول بعض الشباب وحتى بعض طلبة العلم وهو لا يدري، يظن أنها عقلانية وأنها عصرانية، وأني كما أني يجب أن أتعامل مع الواقع المعاصر بإيش كل تقنياته وغيره بعقلية، ما تصير جاهل ما تدري. يا أخي، تؤول النصوص وتحرف النصوص لأجل أن تتوافق مع عقول هؤلاء، هذا انحراف وبعد عن الطريق الصحيح، ولا حاجة إليه. أن تأتيني وتقول لي عندي معاملات إلكترونية، هل أبيع ولا أشتري؟ قلنا جزاك الله خير، تحال على مشايخ ويدرسونها ويدرسون الواقع، ما عندنا فيها أي مشكلة. لكن حقائق اليوم الآخر التي أخبر عنها رب العالمين وجاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم تأتي وتقول لا أنا لا أقر بهذا؟ كما سيأتينا الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن الجنة والنار مخلوقة الآن، ومع ذلك يقول لك المعتزلي لا خلقها عبث. ما هذا؟ ما أين الإيمان؟ أين التسليم للكتاب والسنة؟ نعم يا شيخ اسمع الأدلة. نعم يعني هذا مشكلة، هذه يعني تخاطب من أنت؟ لأنه الجنة غيب صح ولا لا؟ الجنة رآها رسول الله لكن أنا وأنت ما رأينا، هي غيب. فالمعتزلي يقول أنا ما شفتها، فإذا جاءت النصوص أدخل فيها عقله وقال لا. بينما نحن نقول التحاكم في الأمور الغيبية إلى دلالة النصوص، فإذا كانت صريحة فلا كلام، ولا يجوز أن يقاس الله بخلقه ويقال لماذا ولماذا، ولا يمكن ويمكن ويجب ولا يجب. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة المعدة المتقين. لعلنا نكتفي من الأدلة هنا، جزاكم الله خير اليوم، إن شاء الله نستكمل الكلام حولها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.